بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: الباب الثالث في بيان أحوال المسند. نقول بعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الباب الأول وهو أحوال الإسناد الخبري، ثم انتقل إلى الباب الثاني وهو باب أحوال المسند إليه، شرع الآن في الباب الثالث وهو أحوال المسند. فالترتيب جدا منطقي ومفهوم، يبدأ بالإسناد ثم يثني بالمسند إليه ثم يثلث بالمسند. فنقول نبدأ اليوم على بركة الله تعالى في الباب الثالث من الأبواب الثمانية التي في فن المعاني. لماذا أخره الناظم؟ الجواب واضح، لأنه فرع، المسند فرع، بينما المسند إليه أصل، تمام، والفرع مؤخر عن الأصل، تمام. فنقول هو فرع ومسوق لأجله، ولأن المسند إليه محكوم عليه، بينما المسند إيش؟ حكم، أو إن شئت أن تقول محكوم به، تمام. فعندما نقول زيد قائم، فأنت حكمت على زيد، فزيد محكوم عليه، وقائم هذا حكم إن شئت، نعم، لك أن تقول حكم، أو أن الحكم طبعا مفهوم من القيام، أو مفهوم من كلمة قائم، ما الذي يفهم من قائم؟ القيام. فحكمنا بالقيام على زيد، فإذا زيد محكوم عليه، قائم محكوم به، واضح؟ وقد بينا هذه المصطلحات هنا، الفرق بين المبتدأ والخبر، اصطلاحات هذه العلوم الثلاثة أو الأربعة. فعندنا مصطلح في النحو مبتدأ وخبر، نعم، وفي علم البيان، أو إن شئت فقل علم المعاني، عندنا المسند إليه والمسند، وفي الأصول عندنا المحكوم به أو المحكوم عليه والمحكوم به. ثم عندنا في المنطق زيد نقول عنه موضوع، وقائم محمول. طيب، إذن نقول لأنه فرعه ومسوق لأجله، لأن المسند إليه محكوم عليه، والمسند حكم، وحق الحكم التأخير عن المحكوم عليه، نعم، الحكم يتأخر عن المحكوم عليه، هذا أمر ظاهر. طيب، ما هو المسند؟ ما ضابطه؟ نقول ضابط المسند أن نقول كل منسوب صح وضعه خبرا، كل منسوب صح وضعه خبرا، فهذا يشمل الاسم والفعل والوصف، تمام. فعندما نقول مثلا زيد قائم، هنا قائم مسند، لماذا؟ لأنه منسوب صح وضعه خبرا، تمام. وقد يكون فعلا، نعم، فتقول مثلا زيد قام أبوه، فجملة قام أبوه هذه الجملة الفعلية خبر وهي المسند، وقد يكون وصفا، نعم، قد يكون وصفا، زيد قائم أبوه مثلا، كما عرفناه في موضعه. طيب، إذن الباب الثالث في بيان أحوال المسند. ما معنى أحوال؟ نقول أحوال جمع حال، والمراد بالحال أو بالأحوال المراد به الأمور العارضة له التي بها يطابق الكلام لمقتضى الظاهر أو لمقتضى الحال. الأمور العارضة له التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، وهذه الأحوال معروفة معدودة على ما ذكروه، هي 15. فالمسند إليه إما أن يذكر، هذا حال له، فهو من أحواله أن يذكر، ومن أحواله أن يترك. ما معنى يترك؟ يعني يحذف، تمام. وقد ذكرنا الفرق في شرح مئة المعاني والبيان بين الحذف والترك، بينهما فرق دقيق. طيب، المهم، المسند قد يترك وقد يذكر، هذان مبحثان، وقد يفرد، نعم، وقد يكون جملة، هذا مبحث، إذن قد يكون فعلا وقد يكون اسما، وقد يكون مقيدا بمعمول، يأتي معه معمول من المعمولات المعروفة في علم النحو، تمام، أو يأتي معه شرط من الشروط، أو أن يكون غير مقيد بهذا أو ذاك، يعني مجرد إيش؟ مسند. ثم المسند قد يكون نكرة، وقد يكون مخصصا بالإضافة، فإضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. المهم أنه قد يخصص بالإضافة وقد يخصص بالوصف، وأحيانا يكون غير مخصص. هذه كلها أحوال شباب، هذه كلها أحوال المسند. طيب، إذن وكونه معرفة وجملة، وأحيانا من أحواله أن يكون معرفة، وقد يكون جملة كما قلت لكم قبل قليل. إذن قد يكون نكرة وقد يكون معرفة، قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وقد يتقدم وقد يتأخر، وقد يذكر وقد يحذف. هذه الأحوال كلها لماذا تحصل وما هي الأسرار المتعلقة بها؟ هذا ما سنبحثه في المباحث القادمة، وأول ما سنبدأ به هو لماذا يحذف المسند. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: يحذف مسند لما تقدم والتزموا قرينة ليعلما. يحذف مسند، مسند على عرفنا ما هو المسند، هو المحكوم به وهو المحمول عند المناطق، فعلا كان هو اسما لا يهم، لكنه إن كان فعلا فله أسرار، وإن كان اسما فله أسرار. طيب، إذن قال يحذف، أراد بالحذف هنا الترك، أراد بالحذف هنا الترك تبعا للأصل، لأصله التلخيص المفتاح، كما نص على هذا شراح التلخيص كصاحب عروس الأفراح. طيب، قال يحذف مسند. طيب لماذا يحذف المسند من الجملة أيها المؤلف، أيها الشيخ، لماذا يحذف المسند من الجملة؟ قال لما تقدم، أي لما قدمته لك في باب أحوال المسند إليه. يعني أرأيتم الأغراض والعلل والنكت التي درسناها في أسباب حذف المسند إليه في الباب الثاني، تذكرونها؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنكم تذكرونها. نقول تلك الأغراض اسحبها هنا، فهي تصدق كما تصدق على المسند إليه هي تصدق الآن على المسند. واضح؟ هذا معنى قوله يحذف مسند. لماذا يحذف؟ لما تقدم، أي للأغراض المتقدمة في الباب الثاني وهو باب أحوال المسند إليه. ثم قال والتزموا، أي التزم البيانيون أو التزمت العرب قرينة ليعلم، يعني أنهم لا يحذفون إلا لوجود قرينة، فلا حذف إلا بقرينة. والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، وهذه قاعدة كررناها كثيرا. وبيت بن مالك العظيم المشهور في الألفية، أنا أقول عظيم لأنه يدخل في كثير من العلوم، عندما قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. إذا علم الشيء وحذفه إنما يكون لقرينة، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين، فإذا كانت هناك قرينة فيجوز الحذف. إذا نبدأ بالمبحث الأول وهو الترك، أو إن شئت فقل الحذف. ولماذا بدأ به؟ يعني قد يقول قال العقل يقول أن ندرس أولا لماذا يذكر ثم لماذا يحذف. نقول لا، أولا ندرس لماذا يحذف ثم سندرس لماذا يذكر المسند. لماذا؟ لأن الحذف عبارة عن إيش؟ عن عدم، والذكر عبارة عن إيش؟ عن وجود. وأيهما مقدم؟ أنت مسبوق بعدم أم مسبوق بوجود؟ أنت كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأنت أنت مسبوق بعدم، فالعدم هو السابق لك ثم صرت موجودا. فكذلك الحذف عبارة عن عدم، فالعدم مقدم. لذلك قال نقلا من الدسوقي، قال لأن الترك عبارة عن عدم الاتيان به، والعدم في الجملة سابق على أحوال الحادث. طيب، يعني وإلا فالأصل في المسند أن يذكر، يعني لغويا وبيانيا ونحويا الأصل في المسند أن يذكر، ولا يحذف إلا لقرينة، إذن قال والتزم قرينة ليعلم، فلا يحذف إلا لقرينة ولا يحذف إلا لدليل، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أم مفعولين. هذا البيت وإن كان في يعني في الفضلات أو في المنصوبات إلا أنه يعني يصدق على غيره. طيب لماذا نقول إن الأصل في المسند أن يذكر؟ فأنت عندما تقول زيد قائم الأصل أن تصرح بقائم، وهو يعني محط الفائدة. الخبر هو كما قال ابن مالك الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، صح؟ فإذ هو محط الفائدة، فلذلك لا بد من ذكره، والأصل أن يذكر، لكن العرب تجوز أن يحذف لأغراض. طيب لماذا نقول إن الأصل فيه أن يذكر؟ نقول لأنه محط الفائدة ولا يحذف إلا لغرض يقتضي حذفه، والأغراض التي تقتضي حذف المسند إليه كلها جارية في حذف المسند. إذن الآن الناظم ماذا سيفعل؟ وهذا سيكرره كثيرا في هذا الباب يا أخوان، في باب أحوال المسند الباب الثالث سيكرر هذا كثيرا، وهو أنه سيحيل، سنرى إحالات كثيرة، سيحيلك الآن على ما تقدم دراسته، واضح؟ لذلك هذا العلم من العلوم التي يعني لا تضبط إلا بالتسلسل، يعني لا بد أن تكون قد فهمت معنى الدرس السابق حتى تفهم معنى الدرس الحاضر، واضح؟ فإذا إذا فهمت معنى لماذا يحذف المسند إليه في الباب الثاني، فنقول استحضرها الآن واسحبها هنا فهي جارية عليه. ولذلك أحال الناظم عليه في هذا البيت، تمام؟ فنقول يحذف المسند لغرض من الأغراض التي تقدمت في حذف المسند إليه، فمثلا يحذف للعلم به، وحذف ما يعلم جائز. إذن يحذف للعلم به لأنه معلوم فيحذف، فإذا كان السامع يعلم مرادي ويفهم مقصدي فلماذا أذكره له وأطيل الكلام؟ ولذلك نحن نحترز عن العبث واللغو والحشو، والعبث هو يعني هنا الاتيان بما لا فائدة فيه. نعم نعم. وذلك مثلا مثاله لو قال لك قائل من ضربك؟ من ضربك؟ فتقول زيد وتكتفي به. زيد هذا هو المبتدأ وهو مسند إليه. طيب أين المسند الذي هو الخبر؟ نقول محذوف. ما تقديره؟ زيد ضربني. طيب لماذا لم نصرح بالمسند؟ نقول لأنه معلوم والتصريح به عبث، ونحن نريد أن نحترس عن العبث، واضح؟ وحذف ما يعلم جائز، فمعلوم من السؤال أن المقصود زيد ضربني، وكما قيل أسأل السؤال معاد في الجواب. ومثله قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا متى قاله؟ قاله سبحانه وتعالى بعد قوله من أنزل الكتاب؟ من أنزل الكتاب؟ الجواب قل الله، يعني التقدير الله، هذا مسند إليه، أنزل الكتاب، هذا المسند، أنزل الكتاب هذا جملة فعلية وهي خبر وهي المسند، حذف هذا المسند لماذا؟ لأنه معلوم من سياق السؤال أنه معاد في الجواب، فالتقدير قل الله أنزل الكتاب، واضح؟ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ ثم قال ويشترط لجواز حذفه قرينة لفظية أو معنوية تدل على المحذوف كما ذكره الناظم بقوله والتزموا، أي أوجب البلغاء لجواز حذفه قرينة، أي قرينة دالة على المحذوف. لماذا فعلوا هذا؟ قال ليعلم، أي حتى يعلم المحذوف عند حذفه فيفيد الكلام المحذوف منه، وإلا كان مختل الفائدة، يعني لولا أني أضمن أنك تعلم المحذوف، نعم، مثل قرينة السؤال هنا في الآية الكريمة التي تلوناها عليكم قبل قليل، نعم، فهنا توجد قرينة فأنا اعتمدت على هذه القرينة وحذفت المسند، لولا هذه القرينة، نعم، لما فهمت أنت الكلام. تخيل أدخل عليك وأقول زيد وأسكت، طيب ليس هناك كلام سابق وليس هناك سؤال سابق وليس هناك أي قرينة، هل يجوز هنا الحذف؟ لا يجوز. قال ولما كان وجود القرينة لا يكفي في الحذف عند البلغاء اعتبروا أسبابا أخرى كالاحتراز عن العبث والاختصار واتباع الاستعمال وحذف الوزن وضيق المقام وغير ذلك. إذا نحن يا أخوان قد نحذف المسند لكل هذه الأغراض، أحيانا نحذف احترازا عن العبث واللغو والحشو وإطالة الكلام، هذا تقدم، وكذلك أيضا الاختصار لمجرد الاختصار، وأحيانا نحذف اتباعا لاستعمال العرب، يعني جرت عادة العرب أن يستعملوا هذه الجملة محذوفة المسند، هكذا جرت عادتهم، نتبعهم نتبعهم ولا نحيد عن نهج العرب. وأحيانا نحذف نحن المسند حتى نحافظ على الوزن لا ينكسر، وأحيانا نحذف المسند لضيق المقام ولغير ذلك من الأغراض. واضح يا شباب؟ طيب، إذن الآن نقول أسئلة وأجوبة في التمرينات. لماذا أخروا المسند عن المسند إليه؟ قد عرفتم الجواب، لأنه حكم أو لأنه محكوم به، فطبيعي أنه يؤخر، هو مؤخر طبعا فاستحق التأخير وضعا. وإذا سئلت كم جملة أحوال المسند، نقول كثيرة، أحواله كثيرة لكنها تبلغ 15، المشهور منها 6: الحذف والذكر هذان بابان، التعريف والتنكير هذان بابان، التقديم والتأخير هذان بابان، المجموع كم؟ 6. فإذ قيل لك لماذا يحذف المسند، ما هي الأغراض؟ يقول أغراضه كثيرة لكن المشهور منها 5: الأول وقوعه في جواب السؤال، وقد مثلنا عليه بالآية الكريمة قبل قليل، ونزيدكم مثالا فنقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم، الله. التقدير أي خلقهن الله، خلقهن الله، خلقهن. نعم، نعم، هو المسند، والله هو المسند إليه. نعم، أو مقدر كقوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعم، هنا يعني لا يوجد سؤال. لاحظوا الفرق بين الآيتين، في الآية الأولى قال: ولئن سألتهم. نعم، ولئن سألتهم، فيوجد هنا سؤال صريح، لكن في الآية الثانية يسبح له فيها بالغدو والآصال ثم قال رجال، هل يوجد سؤال؟ سؤال صريح لا يوجد، لكن يوجد سؤال تقديري، يوجد سؤال تقديري، كأنه قيل: من يسبحه؟ فقال: رجال. فرجال تقديره يسبحه رجال، فنجعل رجال فاعل، والفاعل هو المسند إليه، والجملة الفعلية قبله هو المسند. كذلك خلقهن الله، الله هذا يكون فاعلا وهو المسند إليه، وخلقهن هذا الفعل والمفعول هو المسند. تمام، كذلك في الآية السابقة، نعم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم، سنقدر أيضا، سنجعله جملة فعلية. تمام، من أنزل الكتاب؟ فنقول: أنزل الله. تمام، الفرق أنه هل نجعله جملة اسمية أو نجعله جملة فعلية، لهم كلام في هذا، له ضابط يعني. فنقول: أنزل الله الكتاب، فيكون أنزل هو المسند وهو المحذوف، والله يكون فاعلا وهو المسند إليه المذكور. طيب، الثاني الاحتراز عن العبث، كقوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، كان الأصل أن يقول: ورسوله بريء منهم أيضا، لكن هذا إيش؟ هذا يعني تطويل الكلام، فالله عز وجل احترز عن العبث فحذف المسند هنا، لأنه واضح من السياق المقصود. فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثا لعدم الحاجة إليه لعلمه من المذكور. واضح أن المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، بريء أيضا من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله هذا مسند إليه، بريء هذا مسند، ها هذا المسند هو الذي حذف للعلم به، ونقول أيضا للاحتراز عن العبث. الثالث ضيق المقام، كأن تقول أو كبيت الذي أورده سيبويه في كتابه، وبيت مشهور عند النحويين ذكرناه في باب المبتدا والخبر، شاهد نحوي هو وشاهد أيضا بلاغي. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا إيش؟ لم يذكر، حذف. ثم قال وأنت بما عندك راض، هذه جملة مكتملة، أنت بما عندك راض، أنت مبتدا راض خبر، مسند مسند إليه كله موجود. لكن انظر في أول بيت، نحن بما عندنا، نحن مسند إليه، طيب بما عندنا هذه كلها يعني بما، هذا جار مجرور، عندنا هذا ظرف، طيب أين الخبر، أين المسند؟ محذوف. ولو صرح به لقال نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، واضح؟ كان هذا هو الأصل، لكنه لم يفعل هذا. لماذا حذف المسند؟ نقول لضيق المقام عن إطالة الكلام، لأنه بيت شعر فالمقام ضيق، هو محصور بأوزان يعني ببحر معين لا يستطيع أن يتجاوزه، فحذف الخبر الذي هو المسند. ونقول أيضا سياق البيت يعني حتى لو نصرح نحن لك بتقديره، ألن تفهم أنت المقصود؟ نعم، نقول بلى المقصود واضح، نحن بما عندنا راض، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هذا البيت يعني سيعجب هؤلاء أصحاب الرأي والرأي الآخر. نعم، لأنه يعني هذه ديمقراطية، يعني يقول نحن بما عندنا راضون، نحن سعيدون ومبسوطون بما عندنا، وأنت بما عندك راض مع أن الرأي مختلف. نعم، هذا البيت أجمل من هذا من تلك الجملة الركيكة التي يقولها الناس الآن، ولا أدري ما أصلها، وهي يعني من أشد الجمل ركاكة المنتشرة بين الناس الآن. الاختلاف لا يفسد للود قضية، هذا كلام أعجمي، هذا كلام أعجمي، ولا أدري ما أصله ولا فصله ولا من أين جاء. طيب، فهذا البيت أجمل منه، هذا البيت أجمل منه. الرابع أننا نحذف المسند ليس لضيق المقام وليس للاحتراز عن العبث وليس لأنه جواب سؤال، بل نحذفه فقط اتباعا للسلف، اتباعا للعرب السلف. فالعرب استعملت هذا الأسلوب محذوف المسند، فنحن نقلدهم ونتبعهم في هذا، لأن اللغة هي اتباع، ترى اللغة اتباع. أنت تقول جاء زيد، لماذا تقول زيد؟ نقول نتبع العرب، هي هكذا اللغات، ليس هناك علة، خلاص تتكلم كما تكلم الأوائل. نقول الرابع اتباع الاستعمال الوارد عن العرب، نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذه الآية ذكرناها في النحو، لولا أنتم، نعم أنتم مبتدا، طيب لكنا مؤمنين هذا ليس هو الخبر. طيب، من درس معنا النحو يعرف أن هذا ليس هو الخبر، لأن الكلام ما زال يحتاج إلى الخبر. لولا أنتم لكنا، لولا أنتم إيش يعني؟ هذا مثل أن تقول لولا زيد ثم تسكت، طيب، أو أن تقول لولا زيد لا أكرمتك. طب لولا زيد إيش؟ لولا زيد موجود، لولا زيد حزين، لولا زيد حاضر، لولا زيد منعني، لولا زيد أمرني، لولا زيد إيش؟ فهناك حذف. طيب، من درس معنا النحو ودرس باب المبتدا والخبر عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، هناك درسنا ما يتعلق بلولا بالتفصيل. إذن الخلاصة حتى لا ندمج بين العلوم، طيب نحن نفترض أن من يدرس معنا هذا الكتاب فهو قد تشبع من النحو، نقول لولا هذا التي هي حرف امتناع لوجود لا محل من الإعراب، أنتم هذا هو المبتدأ وهو المسند إليه، أين المسند؟ غير موجود. لماذا حذف أو ما تقديره؟ نقول تقديره هكذا، لولا أنتم موجودون، نعم، لكنا مؤمنين، لكنا مؤمنين، هذا جواب لولا، هذا جواب لولا بدليل وجود اللام، طيب إذن موجودون، لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. نعم هكذا هو قدرها. لكن الأحسن، الأحسن أن نقدره بما قدره به ابن هشام وغيره حتى يطابق يعني سياق الآية، أن نقول لولا أنتم صددتمونا، هذا أحسن. لولا أنتم، أنتم يكون مبتدأ، صددتمونا يكون هو الخبر وهو المسند المحذوف، بدليل أنه قال في سياق الآيات قال أنحن صددناكم، يعني الهدى بعد إذ جاءكم صددناكم، ففهمنا من صددناكم أن المحذوف هو الصد. والأمر في هذا يسير، يعني لأن مجرد وجود هؤلاء الكفار أو المخالفين، مجرد وجودهم لا يصدهم عن الهداية. واضح؟ فهمتم يعني المعنى؟ مجرد وجودهم، يعني تخيل أن زيد موجود وهو لم يفعل أي شيء، ولم يمنعك، ولم يتكلم، ولم يمارس أي ضغط عليك، فمجرد وجود الشخص لا يكفي، وإنما ما يفعله هو، فهو الصد. طيب على كل، لولا أنتم موجودون، أنتم مسند إليه، موجودون مسند وقد حذف. لماذا حذف؟ نقول حذف طبقا للقاعدة النحوية أن الخبر بعد لولا غالبا يحذف كما نص عليه ابن مالك في الألفية، بل هو واجب، إذا قال ابن مالك حتم، حتم. وتسمى هذه لولا الامتناعية، أي امتنع الشيء لوجود غيره، حرف امتناع لوجود. قال أي لولا أنتم موجودون، لولا أنتم موجودون، لأن حذف الخبر واجب بعد لولا الامتناعية في استعمالاتهم، فنحن نتبع استعمال العرب لقيام جوابها عنه كما هو مقرر في علم النحو. وكقوله إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا، أي إن لنا في الدنيا حلولا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، اتباعا لاستعمالهم في حذف الخبر عند تكرر إن وتعدد اسمها. نعم. إن محلا، إن معلوم أنها لها اسم ولها خبر، واسمها هو المسند إليه وخبرها هو المسند، تمام. إن محلا وإن مرتحلا، المحل الذي هو الحلول والنزول في الدنيا. طيب إن محلا هذا الاسم، طيب أين الخبر الذي هو المسند محذوف؟ ما تقديره؟ إن لنا في الدنيا، لنا جاء مجرور، هذا خبر مقدم، في الدنيا أيضا جاء مجرور، تمام، هذا هو الخبر المقدم وهو المسند وهو الذي حذف. طيب نكمل. وإن مرتحلا، مرتحلا هذا اسم، أين الخبر؟ محذوف، ما تقديره؟ وإن لنا، لنا هذا جاء مجرور شبه جملة وهو الخبر وهو المسند الذي حذف. نعم، فإذا لماذا حذفت هذه الأخبار التي هي مسانيد؟ نقول اتباعا الاستعمال، ما هو استعمالهم؟ من عادة العرب أنهم يحذفون الخبر عند تكرار إن، كما ترون هنا تكررت إن 3 مرات، طيب، وأيضا تعددت أسماؤها، فاسم إن في الأول محلا وفي الثاني مرتحلا، نعم، وهكذا. فلذلك حذف المسند اتباعا لأسلوبهم في هذا. الغرض الخامس والأخير من أغراض حذف المسند وقوع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط، وهذا أيضا مسألة نحوية صرفة قد درسناها أيضا في النحو. نحو إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، طبعا هذه الآية أو هذا الأسلوب مختلف فيه بين البصريين والكوفيين، لكن سنمشي على ما سيذكره المصنف. نقول إذا السماء انفطرت، السماء هنا فاعل، لا تقول لي لماذا، لا تقول لي لماذا فاعل. طيب ينبغي أن تكون قد درست معنا هذه المسألة، درسناها بالتفصيل في النحو، عرفنا خلاف العلماء فيها. طيب نقول السماء فاعل، طيب لكل فعل فاعل، كما يقول ابن مالك في الألفية، لكل فعل فاعل، طيب أين فعله؟ نقول محذوف، فعله محذوف. طيب ما تقديره؟ نقول تقديره نستنبطه من الفعل المذكور لاحقا وهو انفطرت. واضح؟ فنقول التقدير للكلام إذا انفطرت السماء، هذا هو تقدير، هذا هو أصل الكلام. فالمذكور يفسر المحذوف، تمام؟ طيب ما الشاهد الآن؟ نقول السماء هذا فاعل وهو مسند إليه. طيب أين فعله؟ نقول محذوف، هذا الفعل المحذوف هو المسند وقد حذف. لماذا حذف؟ نقول قاعدة نحوية مشهورة عند المصريين، وهي أن الاسم إذا وقع بعد ذات الشرط فإنه يعرب فاعلا ولا يجوز أن يعرب مبتدأ. فإن قلت وأصررت أن تعرف لماذا لا يجوز أن يعرب مبتدأ، لماذا لا نقول السماء مبتدأ كما يقول الكوفيون، لماذا لا نقول السماء مبتدأ وإن فطرت جملة خبرية وهي المسند وعليه فلا يجد حذف؟ نقول لأن عندنا قاعدة نحن معشر البصريين تقول لا يجوز لأدوات الشرط أن يأتي بعدها، نعم، لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، أدوات الشرط لا يأتي بعدها إلا الفعل. وضعوا هذه القاعدة تتبعا واستقراءا واستنباطا من كلام العرب، أن ذات الشرط لا يأتي بعدها إلا فعل. فلما جاءت أمثال هذه الآية الكريمة التي تخالف هذه القاعدة اضطر البصريون إلى التأويل والتقدير. واضح؟ فهذه الآية تنقض القاعدة، نحن نقول أسماء الشرط لا يأتي بعدها اسم وإنما يأتي بعدها إيش؟ فعل. طيب الآية تقول إذا السماء اسم، كيف تقولون لا يأتي بعد أدوات الشرط إلا فعل؟ نقول يوجد فعل، يوجد، أين هذا الفعل؟ محذوف تقديره إذا انفطرت السماء، وحينئذ يعني والمذكور كالمحذوف، هذه قاعدة عندهم، المذكور كالمحذوف يعني كأنه موجود، فإذا قاعدتنا مضطردة مستقيمة ليس هناك نقض لها. واضح؟ هذا مذهب المصريين. مثال آخر، قوله تعالى إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، إن شرطية هذه، امرؤ عند البصريين نعربها فاعل وجوبا، وفعلها وهو المسند فعلها محذوف تقديره إن هلك امرؤ. الآية الثالثة وإن امرأة خافت، امرأة هذا فاعل، أين فعله وهو المسند؟ نقول محذوف، هذا محل الشاهد تقديره وإن خافت امرأة. طبعا فإن قال ولماذا حذف؟ طيب لماذا لم يذكر؟ قالوا لأنه سيكون ركيكا لو صرح به، فسيقول لو قال وإن خافت امرأة خافت سيكون هناك تكرار وأحشو. الله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما لفيفيد المخبرا. هذا هو البحث الثاني، فرغنا من البحث الأول، لاحظوا كيف بسرعة فرغنا من البحث الأول. في الباب المسند إليه كنا نطيل، نأخذ البحث الواحد ممكن في درسين أو ثلاثة، طيب يعني ربما ليس ثلاثة لكن في درس درسين. الآن في باب المسند ستلاحظون أننا سنختصر كثيرا، لماذا؟ لأننا سنحيل كثيرا. إذا نقول مرة أخرى الآن سيحيل، بحثنا الآن في الذكر، لماذا يذكر المسند؟ واضح؟ لماذا يذكر المسند؟ عرفنا لماذا يحذف، طيب ما عكس الحذف؟ الذكر. لماذا يذكر المسند؟ قال لما مضى، أي لما مضى ذكره من الأغراض التي درسناها في باب المسند إليه. كل تلك الأغراض التي ذكرناها هنا اسحبها هنا معنا. مثلا ذكرنا هناك في ذاك الباب أن المسند إليه يذكر لأنه الأصل، فكذلك نقول هنا يذكر المسند لماذا؟ لأنه الأصل. وقد ذكرت لكم هذا قبل قليل أن الأصل في المسند أن يذكر لغويا، الأصل فيه أن يكون موجودا ولا يحذف إلا لعلة أو لنكتة أو لوجود قرينة. فنقول أيضا نفس الكلام، الآن المسند الأصل فيه أن يذكر مع عدم المقتضي للعدول عنه، لا يوجد شيء يقتضي أن نعدل عن هذا فنحذفه. فلذلك يذكر. أي مع نكتة تقتضي العدول إلى الحذف مما تقدم في مبحث حذفه، وذلك كقولك ابتداء زيد صالح، زيد المسند إليه، صالح المسند. لماذا ذكرت المسند ولم تحذفه؟ نقول لأن الأصل الذكر، والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته، لا سيما وأنه لا يوجد شيء يقتضي حذفه. المسألة الثانية أننا أحيانا نذكر المسند، نفس الكلام الذي درسناه في الباب الثاني، أننا أحيانا نذكر المسند لضعف، يعني احتياطا نذكره احتياطا لضعف التعويل على القرينة، يعني لأن المخاطب غبي أو فهمه ضعيف، فلا أنا لا أضمن أنه سيفهم مرادي، أو أن التعويل على القرينة ضعيف، تمام؟ فحينئذ أضطر أن أصرح به ولا أحذفه. قال لأن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب له. نعم، يقول المسألة مهمة، يقول هل وجود القرينة توجب الحذف أم تجوز الحذف وتصححه؟ الثاني، يعني مثلا أنت عندما يقال لك في الأمثلة التي تقدمت مثلا من ضربك، طيب من ضربك، نحن قلنا تقول زيد صح، ولا حاجة أن تقول ضربني زيد، لا حاجة إلى هذا. قلنا لماذا؟ قلنا احترازا عن العبث. نعم، لكن هل الحذف هنا واجب أم جائز؟ يقول المصنف هو جائز، يعني لو صرحت به عادي، يعني ليس خطأ لغة. نعم، فيه حشو، فيه تطويل الكلام، نعم فيه عبث، لكنه ليس خطأ، فالحذف جائز لا واجب. لذلك قال لأن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب له، فالحذف ليس واجبا عليك. فإن عول على دلالتها حذف، وإن لم يعول عليها بناء على أن المخاطب لعله يغفل عنها، ماذا نفعل حينئذ شباب؟ نذكر المسند ولا نحذفه. قال ومن التعريض بغباوة السامع، إذن هذا الآن النكتة الثالثة، إذا النكتة الأولى نذكره لأنه الأصل، النكتة الثانية نذكره احتياطا لضعف التعويل على القرينة، ما أضمن يعني أنه سينتبه للقرينة. النكتة الثالثة أني أذكره لأني أريد أن أعرض بغباوة السامع، نحو جاء زيد، إذا قيل لك من جاء تقول جاء زيد، أنت تستطيع أن تكتفي بزيد، لكن لأن السامع أنت تريد أن تعرض بغباوته فتقول جاء زيد وتصرح بالمسند ولا تحذفه. فهذا المثال الذي هو جاء زيد في جواب من قال لك من جاء، هذا يصلح مثالا للنكتتين الأخيرتين، يصلح مثالا للاحتياط ويصلح مثالا للتعريض كما في حاشية مخلوف على الدمنهوري. ثم قال الناظم أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبرة، يعني أحيانا نحن نذكر المسند ولا نحذفه حتى نعلم هل هو اسم أم فعل، لأنك لو حذفته يحتمل أن المحذوف اسم، ويحتمل أن المحذوف فعل، فما يدريني صح؟ فإذا أنت عندما تذكره لي في الجملة أنت تساعدني على أن أعرف أنك تقصد فعلا أو اسما. فإن قلت ولماذا، هل هناك فرق بين الاسم والفعل في المعنى؟ الجواب نعم، فهناك فرق بينهما بلاغيا سنعرفه إن شاء الله قريبا. إذن قال أو ليرى، أي حتى يرى ويعلم السامع أن المسند عبارة عن فعل أو اسم، فيفيد هذا المخبر. المخبر اسم مفعول مفعل، والمخبر هنا هو السامع. طيب ماذا يفيده؟ يفيده التجدد والحدوث صريحا، أو ليعلم أنه اسم فيفيد المخبر الثبوت. يعني هذا قد يعني مر بنا كثيرا في شرح مئات المعاني والبيان، أنه هذا وهو الجواب على السؤال الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو إن كان اسما فماذا سيفيد؟ نقول الاسم يدل على الثبوت، وإن كان فعلا فماذا يفيد؟ نقول يفيد التجدد والحدوث. تمام، ما معنى التجدد؟ يعني أنه يحصل مرة بعد مرة. ما معنى الحدوث؟ يعني حدوث الشيء بعد أن لم يكن. واضح؟ يعني أنه لم يكن موجودا ثم حدث على الحدوث. طيب ما معنى الثبوت؟ معناه يعني الدوام. فما تقول زيد مجتهد ليس مثل زيد يجتهد. زيد مجتهد، مجتهد اسم، والاسم يدل على الثبوت، أي أن صفة الاجتهاد ثابتة فيه ولازمة ودائمة، واضح؟ ودائما مجتهد، وهذا أبلغ في المدح. لكن عندما تقول زيد يجتهد، نعم، هذا أولا يدل على أن الاجتهاد حدث له بعد أن لم يكن، ويدل أيضا على التجدد، أي أنه يتجدد له الاجتهاد مرة بعد مرة. بينهما يعني فروق، سنعيدها إن شاء الله مرة أخرى في موضع آخر. إذن هذا كيف ستعرفه أنت؟ كيف ستعرفه؟ لن تعرفه إلا إذا صرحت بالمسند ولم تحذفه، فجئت به اسما أو فعلا، تقول زيد قائم أو زيد يقوم، صح؟ لكن لو حذفته هل سأعرف أنا هل أنت حذفت الفعل أو الاسم؟ لا، أنا أعرف. مثال الفعل: زيد قام، زيد مسند إليه، قام مسند. فإذا ماذا استفدت من تصريحك بالمسند؟ استفدت أنه فعل. طيب وإذا عرفت أنه فعل، نقول الفعل يدل على التجدد والحدوث، يعني تجدد القيام، تجدد القيام، نعم، ويدل على حدوثه، يعني أنه حدث له بعد أن لم يكن. وأيضا لدلالة الفعل على اقتران الزمان، من الفروق بين الاسم والفعل أن الفعل فيه معنى الزمن، بينما الاسم ليس فيه زمن. ففرق بين أن تقول زيد مجتهد، هذا لا زمن فيه، وبين أن تقول زيد اجتهد أو يجتهد أو سيجتهد، هذا فيه دلالة زمنية معروف. فإذا مفيد جدا أن أعرف هل المسند فعل أم اسم. هنا زيد قام، الدلالة هنا دلالة الزمن الماضي. ومثال الاسم: زيد قائم، زيد المسند إليه، قائم المسند. فماذا استفدت أنا هنا من التصريح بالمسند؟ استفدت أنه اسم. وإذا عرفت أنه اسم، نقول الاسم يدل على الثبوت، أي ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد مع التجرد عن الزمن، ليس هناك زمن، لأن أصل الاسم مشتقا كان أو لا الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على اقتران بالزمان. فلو كان المسند ظرفا أو جارا ومجرورا نحو الفوز لمن رضي عنه مولاه، احتمل الثبوت بأن قد قدر متعلق اسما، والتجدد بأن قدر متعلق فعلا، أي حاصل أو حصل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المسند إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، فإن كان اسما قلنا يدل على الثبوت، وإن كان فعلا يدل على التجدد والحدوث. طيب ماذا لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا؟ مثلا تقول زيد في البيت أو زيد فوق البيت، هذا جار مجرور، هذا ظرف. على ماذا يدل الظرف والجار مجرور؟ قال الشارح: يحتمل أن يدل على التجدد والحدوث، ويحتمل أن يدل على الثبوت. لماذا؟ حسب التقدير، لأنك قد عرفنا في النحو أن الجار مجرور وكذلك الظرف لابد أن يتعلق بشيء، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي كما يقول الناظم. طيب إذا لابد أن يتعلق بشيء، فهذا المتعلق المحذوف أنت يعني كما قال ابن مالك أنت مخير بين أن تقدره فعلا وأن تقدره اسما. فأنت عندما تقول زيد في البيت، إما أن تقول زيد ثابت في البيت وعليه فيكون المحذوف إيش؟ ثابت، وثابت عبارة عن اسم، والاسم يدل على الثبوت. وإما أن تقدره فعلا فيكون تقدير زيد ثبت في البيت، ثبت فعل، حينئذ يكون المسند فعلا، حينئذ هذا الجار مجرور ماذا يفيد؟ يفيد التجدد والحدوث. إذن نقول، وكذلك نقول في الظرف نفس الكلام بالضبط. إذن الظرف يا شباب والجار مجرور هل يدل على الثبوت أم يدل على التجدد والحدوث؟ نقول بحسب مذهبك النحوي، لأن من النحويين من يقدر المتعلق اسما فيقول زيد كائن في البيت، زيد ثابت في البيت، زيد موجود في البيت، زيد مستقر في البيت إلى آخره. هذا مذهب للنحويين. ومنهم من يقدره فعلا فيقول زيد كان في البيت، زيد ثبت في البيت، زيد وجد في البيت، نعم، زيد استقر في البيت إلى آخره. كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. كائن اسم، استقر فعل. فائدة هذا الخلاف هنا: إن قدرته فعلا دل الجار والمجرور على التجدد والحدوث، وإن قدرته اسما دل على الثبوت. فمثلا هنا المثال الذي أورده الشارح: الفوز لمن رضي عنه مولاه. لمن رضي عنه مولاه، هذا جار مجرور. طيب متعلق بماذا؟ نقول إما أن تقول متعلق بحاصل، يعني الفوز حاصل لمن رضي عنه مولاه، أو الفوز حصل لمن رضي عنه مولاه. إن قدرته اسما أو فعلا فالمعنى يختلف. هذا يدل على التجدد والحدوث وهو الاسم، وهذا يدل على التجدد والحدوث هذا إذا كان فعلا، والثبوت إذا كان اسما. أسئلة وأجوبة وأجوبة للتمرينات: كم الأغراض التي ترجح ذكر المسند؟ نقول كثيرة، لكن المشهور منها خمسة. أو أول نذكره لأنه الأصل، مثاله واضح: العلم خير من المال. الثاني ضعف التعويل على دليلة القرينة، نحو: حالي مستقيم ورزقي ميسور، إذ لو حذف ميسور لا يدل عليه المذكور. نعم، يعني لو قال حالي مستقيم ورزقي ثم سكت عن خبر رزقي الذي هو المسند، هو خشي أن السامع يعني التعويل هنا على القرينة ضعيف. والقرينة ما هي؟ أنه لما أخبر عن حاله بأنه مستقيم، فعادة أنه سيخبر عن رزقه بأنه أيضا جيد، فسيقول شيء يشابه هذا، فسيقول رزقي طيب رزقي ميسور، لكن التعويل على هذه القرينة ضعيف. فلذلك هو احتياطا صرح بالمسند فقال: ورزقي ميسور، ولم يحذف كلمة ميسور. واضح؟ وهذا بخلاف إيش؟ بخلاف قوله تعالى في سورة الرعد: أكلها دائم. شوف، مبتدأ وخبر، مسند إليه مسند، ثم قال: وظلها. طيب ظلها إيش؟ ظلها ما به؟ ظلها مسند إليه، أين المسند؟ محذوف. ما تقديره؟ تقديره وظلها دائم كذلك. لكن هنا يعني التعويل على القرينة ليس ضعيفا، بل هو يعني لمن يعني انتبه الكلام واضح، فلذلك ساغ حذفه. طيب، ثم قال: والثالث تنبيه السامع، نحو: أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب الشاهد ما هو؟ ثابت، ثابت، هذا مسند لأنه الخبر. طيب لماذا صرح به ولم يحذفه؟ نقول لأنه لو حذفه ربما لا ينتبه السامع. لماذا؟ لضعف فهمه. تخيل لو قال: أصلها وفرعها في السماء، لن يكون يعني قد لا ينتبه السامع أن المقصود هو أصلها ثابت. واضح؟ فيعني تنبيها للسامع ولضعف فهمه صرح هنا بالمسند. الرابع الرد على المخاطب، نحو قوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. متى قال هذا؟ جوابا لمن قال من المشركين: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا سؤال. من يحيي العظام وهي رميم؟ كان الظاهر أن يجيب فيقول: قل الله، أو قل الذي أنشأها أول مرة. لكنه ماذا فعل؟ أعاد السؤال في الجواب، وهذا ليس هو الطبيعي، ليس هو مقتضى، يعني يعني ليس هو المألوف. لأن كما قلنا، أنت عندما يقال لك: ما اسمك؟ تقول خالد، ما يحتاج تقول اسمي خالد. من ضربك؟ تقول زيد، ما يحتاج تقول ضربني زيد، صح؟ فإن صرحت به لابد من نكتة. طيب، فهنا عندما قال: من يحيي العظام؟ الجواب: قل يحييها. لاحظتم؟ أعاد السؤال مرة أخرى في الجواب، يعني كان الظاهر أن نستغني عن كلمة يحييها لأنه هو المسؤول عنه. هو يقول السؤال ما هو؟ من يحيي؟ فأجاب: يحييها. هذا مثلا يقال لك: من ضربك؟ فتقول: ضربني زيد. فكان نحن قلنا ضربني هنا هذا تركناه إيش احترازا على العبث. طيب هل إذن هذه الآية الكريمة فيها عبث؟ حاشا لله، كلام الله عز وجل منزه عن هذا. إذن عندما صرح الله عز وجل هنا بالمسند وهو يحييها، هذا هو المسند، صرح به لماذا؟ نقول لابد من نكتة. قال هنا النكتة هي الرد على المخاطب، الرد على المخاطب، لأن المخاطب ينكر هذه الحقيقة وهو إحياء الله عز وجل للعظام بعد أن أرمت. نعم، فردا عليه. وأيضا يعني الذي أفهمها أيضا والله أعلم من كلام البيانيين أنه تعريضا بغباوته، بغباوة هذا السائل، نعم، وضعف فهمه لأنه ينكر البعث والنشور والبعث من في القبور وأحياءه مرة أخرى. والقصة معروفة، سبب نزول هذه الآية قصة صحيحة حتى ذكرها الشيخ الوادعي رحمة الله عليه في كتابه المسند الصحيح في أسباب النزول. ذكروا أن رجلا من المشركين، نسيت اسمه الآن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومعه عظم، ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل تزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد وهي رميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحييها ثم يعني يحييها أو يحييك ثم يدخلك النار. فأنزل الله عز وجل لهذه القصة من يحيي العظام وهي رميم، نعم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فقال الله عز وجل له في الجواب قل يحييها، فصرح بالمسند هنا وكان الظاهر أن يحذفه، لكن نقول ردا على المخاطب، وأيضا أقول والله أعلم تنبيها لغبائه وضعف فهمه، والله أعلم أنه يحتاج أن يصرح له بكل شيء حتى يفهم. الخامس والأخير إفادة، يعني أحيانا نحن نذكر المسند ولا نحذفه، لماذا؟ إفادة أنه فعل فيفيد السامع التجدد والحدوث، ومقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الأصالة، الماضي مضارع الأمر، أو إفادة أنه اسم فيفيد الثبوت والدوام. وإذا لم يذكر، أما إذا حذف المسند فاحتمل أن يكون فعلا وأن يكون اسما فلم يتبين المراد. فمثال الأول قولك محمد يكتب، فتذكر المسند الذي هو يكتب ليتعين أنه فعل فيفيد أن الكتابة ليست لازمة له، على معنى الحدوث، يعني أن الكتابة حدثت له. طيب هو يعني وصف أو أخبر عنه بالكتابة وهي طارئة بعد أن لم تكن موجودة، ليست لازمة له ولا وصفا فيه، تمام، وإنما حدثت له الكتابة، نعم، وتجددت أيضا. ومثال الثاني قولك محمد كاتب، فرق، محمد كاتب، فتذكر المسند كيف اسما، والاسم يفيد الثبوت والدوام، يعني أن الكتابة ثابتة له على الدوام وأنها صفة من صفاته. تأملوا هذه المثالين، يعني فرق كبير. محمد يكتب يعني أنه الكتابة ليست لازمة له ولا صفة فيه، وإنما نخبر بأنه يكتب في هذا الزمن المقيد به وهو زمن الحال. محمد كتب مقيد بالزمن الماضي، كتب وانتهى، طرأت له الكتابة بعد أن لم تكن. بينما تقول محمد كاتب، لا، محمد كاتب كأنها صارت مهنة الآن، يعني وظيفته الكتابة، صفته الدائمة اللازمة فيه الكتابة، فالاسم يفيد الثبوت والدوام. هذا مهم جدا يا شباب أن تعرفوا ما الفرق بين الاسم والفعل، جدا مهم في علم البلاغة أن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على التجدد والحدوث. الحدوث لا شك فيه، هذا دائما، أما التجدد فليس دائما، ليس دائما، حسب السياق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند المبحث الثالث وهو الإفراد، سنعرف هذا إن شاء الله في المبحث القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.